اجتماع، هيا. حاضر. شباب، أظن أنكم في تحسن مستمر. أعتقد أن السبب في ذلك مباراتنا الأخيرة مع فريق السعادة، وبأننا سنكون مؤهلين للكأس الوطني، ما رأيكم؟ هذا صحيح، جميعنا يعلم بأننا نستطيع ذلك وحدنا. إننا متأكدون من أننا نستطيع هزيمة فريق السعادة في المباريات القادمة. صحيح. حسنا، لنبدأ التدريب بهذا التصميم. حاضر. سأذهب للتدريب. ماجد، خذ فنجانا من الشاي. فيما بعد. رغم انتهاء المنافسة ما زال مشغولا. ذلك لاقتراب الكأس الوطني والفوز به. هذا أمل جميع اللاعبين. شكرا على الشاي. علي أن أذهب إلى ملعب المدرسة. فواز، إنني لا أتصور رجلا غيرك لديه الإمكانية للعمل كمدرب. في الحقيقة إنه لمن دواعي سروري أن أجعلهم لاعبين متفوقين في كرة القدم. إلى اللقاء. نسيت أنني وضعته هنا. مرحبا نذيرة. سيد ربيع، تذكرت إنك مدرب فريق لكرة القدم، ولكن هل هذا صحيح؟ صحيح، ولكن دعينا من الرسميات الآن، أنت وأنا أصدقاء كلية واحدة. نعم بالفعل. لقد سمعت شيئا رائعا عن المنافسة بين مدرستك وفريق السعادة. نعم صحيح، إن أولاد فريقنا قدموا عملا رائعا، إنهم الآن مضطربون بشأن ذهابهم إلى البطولة الوطنية. أردت أن أقول لك شيئا يتعلق بهذه المسألة، إن فريق المجد في طريقه لتشكيل فريق مختار لدخول البطولة الوطنية. فريق مختار؟ مخططهم الآن هو إنشاء فريق قوي للمنافسة، وهكذا فهم يختارون بعض اللاعبين من كل مدرسة في المدينة. نعم، سنخضعهم لامتحان الاختيار الأفضل. شيء مثير، إنني أتساءل إذا كان بإمكان أولاد مدرستنا اجتياز الاختبار. ربما، ولكن ذلك يعود لمدى لياقتهم. أتمنى أن يجتازوه جميعا، فأنا أراهم الآن يتدربون بشكل مكثف وقاس جدا. تركض خلف الكرة فقط، لا أحد بجانب المرمى. لا تمدحه، ذلك سيبعده عن الملعب. اهدأ، أنت لا تحتمل البقاء بدون عمل. صعب جدا أن تجلس وتراقب فقط. إن عددنا كافٍ للفوز بالتصفية. كابتن، ما عليك إلا أن تأخذ الأمور ببساطة. لا أحتمل ذلك. إنه فقط فرح هؤلاء الأطفال يدفعني لأجعلهم يستمتعون أكثر باللعب، وأنا أتوقع منهم الأروع. إن ابتساماتكم تعطيني الأمل بالمستقبل. في تلك الأيام وعندما ساءت حالة عيني، منعني الطبيب من اللعب. لن أستطيع لعب كرة القدم بعد الآن، وهذا يعني مدى الحياة. إن مجرد التفكير بهذا فقط يجعلني أنهار نفسيا. ماذا لو لم ينقذني السيد كامل في الوقت المناسب؟ سيد فواز، ماذا هناك؟ مدرب. آسف لذلك، دعونا نبدأ التمرين. هيا. واحد اثنان. أعتقد أن ماجد لم يفشل في الاختبار، أليس كذلك؟ إن هذا ينطبق على مدى لياقته وإمكانياته. لا تنسى اللعب ياسين يا عزيزتي. عليكم أن تقدموا لهم الدعم الكافي. آمل أن ينجح أكبر عدد منهم. متأكدة أن ياسين سينجح. رائع، سنشجعهم ونحثهم على ذلك. والآن هيا للتشجيع، هيا بنا. هيا مش ماذا؟ الفريق المختار؟ قرروا إجراء اختبار لجميع اللاعبين ليختاروا الأفضل. اختبار اللاعبين؟ ذلك جيد بالنسبة لياسين وماجد، ولكن ماذا بالنسبة لنا؟ أريد أن يتم اختياري للفريق أنا أيضا. أجل، وأنا لهذا افعلوا ما بوسعكم فعله لتقبلوا. على أي حال ابذلوا جهدكم. أريدكم أن تذكروا كيف قابلتم فريق السعادة. إنكم لن تخسروا تلك اللعبة. صحيح، كانت برهانا لقوتنا بكل تأكيد. فواز، أريد أن تختبرنا الآن. أجل، إنها فكرة رائعة. هذا صحيح، سأفعل ذلك. لنفعل. هيا بنا. هيا. حسنا، هذه فرصتكم يا أولاد، حظا سعيدا. والآن من أجل نجاحكم جميعا، بالجهد والعمل نحقق الأمل. بالجهد والعمل نحقق الأمل. والآن سنبدأ تدريبا خاصا ليركض كل منكم 10 أشواط، فقوة الأقدام هي كل شيء في لعبة الكرة. هيا يا أولاد، استمروا، نحن معكم. يا له من فريق مشجع. متى ستشفى قدمي الجريحة هذه؟ كم أتمنى أن أعرف عدد الذين سيختارون، رغم أنني أعرف بأنهم سيتركونني في اللحظة التي ينضمون فيها لفريق المنتخب. وهكذا لن أستطيع إعطائهم تعليمات في لعبة كرة القدم كمدرب لهم. والآن التالي. رائع، هذا يكفي اليوم. ولكن ماجد ورفاقه يخضعون لتدريب قاس ليكونوا مستعدين لاجتياز الاختبار. لنستمر؟ لا، إذا عملت فوق طاقتك ربما تخسر، تذكر. نعم. هذه النشرة الشهرية. نعم، أرسلها لنا بائع الكتب. ماذا؟ ما الذي لفت انتباهك؟ انظر، إن فواز قد تقاعد من الفريق البرازيلي. ماذا؟ حقا فواز فعلها؟ اللاعب فواز يتقاعد، لقد أنهى تاريخه الكروي لأنه قرر التقاعد. إنني لا أصدق. مرحبا. إذا كان ما تقوله صحيحا فالجميع الآن مهتم بهذا الاختبار. ابتدأنا تدريبا خاصا. أنا مرهق. يبدو أن فواز مرهق أيضا، إذ ذهب إلى غرفته فور وصوله. ستكون هذه نهاية حياة الكروية. فواز، أستطيع الدخول؟ تفضل. هل أنت متضايق؟ لا لا لا أبدا أبدا. أريد منك معرفة ما يتعلق باجتياز الاختبار. ربما يريدون أن يعرفوا مدى إمكانية كل شخص الفردية. نعم، إن اختياري لفريق المدينة الخطوة الأولى نحو البطولة الوطنية. لا تشطح كثيرا بتفكيرك، سيتواجد عدد كبير من الخبراء. أنا واثق تمام الثقة، أتمنى أن ألعب مباراة ديناميكية معهم. كل ما أرجوه أن أصبح لاعبا مشهورا في جميع أنحاء العالم مثل فواز. لكن هذا يبدو حلما كبيرا. أجل، كلما كبر الحلم زاد الجهد. استمر في ذلك كابتن ماجد وستصل حتما. إلى اللقاء. صباح الخير. صباح النور. منذ مدة وأنا لا أرى ولدي، يتدرب طوال الأسبوع. أظن بأنه مهووس كرة. في الحقيقة كابتن، كنت أريد أن أتحدث معك في موضوع. تفضل فواز، قل. إذا كنا نستطيع مساعدتك فنحن مستعدان. ها؟ تفضل، أنا أسمع. أعلم أنك تساعدني دائما وأشعر بالخجل لذلك. إنني أرجو منك معروفا كبيرا. معروفا؟ سمير تحرك بسرعة، عليك أن تتدرب جيدا. هيا هيا. إنني أعرف ماذا أفعل. شكرا لك. تذكر بأن أمي تنتظر في البيت. نسيت. أتمنى لكم حظا سعيدا. لا أستطيع الجلوس بدون عمل، سأفك الرباط عن قدمي. ها وليد، إننا نستبق الزمن لهزيمة فريقك في الجولة القادمة، ولكن يبدو أن الفريق المختار سيبدأ أولا. أخبرني أين فواز؟ ماذا؟ المدرب لم يحضر بعد؟ وليد. ماجد، هل لديك فكرة عن إصابة فواز بعينه؟ ماذا؟ ما الأمر؟ سأخبرك شيئا، لن يلعب كرة القدم. ماذا؟ فواز؟ يا لها من كذبة، لقد كان يلعب معنا وأنت تعلم ذلك. هذا صحيح، بالتنقل أخبارا غير صحيحة. لن يلعب فواز لاعبا رائعا كما كان يفعل، على الرغم من أنني واثق من أنه يمكنه أن يدرب طلاب المدارس على كرة القدم. لقد قرر رسميا الاعتزال. ماذا؟ ماذا؟ لا أصدق. ماجد، سأذهب لأتأكد. أذهب معك. وأنا أيضا. وأنا. لا أصدق، أنا أشك بذلك. فهمت الآن. أرجو أن تحاول فهمي، أنا متأكد بأنني سأوصله ليكون خبيرا عالميا بلعبة كرة القدم. أرجوكما. أرجو السماح لي بأن أعود به إلى البرازيل. إنك لن تلعب كرة القدم. هذا صحيح، لن أستطيع اللعب. هل هذا يعني أنك ستتقاعد؟ هذا صحيح. كنت أريدك أن تلعب بطريقتك أنت، فلا عليك من مشاكل الخاصة. فواز، الكابتن كامل أنقذني من شعور غير مريح واقترح علي الحضور إلى هنا لمعالجة عيوني. أجل، هذا صحيح، وكان من الصعب معالجة عيني. فواز، لقد نسيت موضوع عيني، وبدلا من ذلك فلي حلم جديد. حلم جديد؟ إنه أنت ماجد. ماجد؟ هدفي هو إيصالك لتصبح خبيرا دوليا بكرة القدم. حقا؟ أريدك أن تحل محلي في كرة القدم، لذا أرجوك سيد كامل، سيكون بمثابة ولدي. أريد أن أقدم له ما أستطيع لأرد لكم قليلا من معروفكم. البرازيل بلاد كرة القدم. أجل، هذا صحيح، كل شخص هناك يحب الكرة ويعيش معها كجزء من حياته. حسنا، سأذهب إلى البرازيل لأصبح خبيرا دوليا بالكرة، وسأكون تحت تصرفك. ماجد، أنا واثق من ذلك. هل توافق؟ البرازيل فرصة نادرة، سيلعب أفضل هناك. كم أريد أن أكون أيضا واحدا من أولئك الخبراء، هذا هو هدفي أنا أيضا. يا هذا عدد ضخم جدا، إنها مسألة شاقة، كيف سيتم اختيارنا من بين كل هذه الجموع؟ لا تفقد روحكم المعنوية. مرحبا يا شباب، هل أنتم في استراحة الآن؟ نعم، ولما لا؟ أنتم ونحن كنا في آخر مباراة، هل نسيتم ذلك؟ طبعا لا، أتمنى لكم حظا وفيرا. بالنسبة لجماعتنا، الكل ينتظر اجتياز الاختبار. وهذا ينطبق علينا أيضا، سنفوز جميعنا أو قد لا نفوز. سأنسحب أيضا. مرحبا. أهلا بك. لاعبو الفتيان يأملون اجتياز الاختبار أيضا. إنه النضال الحقيقي. مرحبا ماجد. أه؟ إذا تم تشكيل فريق المنتخب فإننا سنلعب سويا. بالطبع، فأنت وأنا لنا نفس العشق لكرة القدم، صح؟ معك حق، ستكون مباراة مثيرة. إلى اللقاء. مرحبا سيد ربيع. أهلا. سمعت بأنك ستصبح مدربا للفريق المنتخب. إنها مسؤولية كبيرة ولكنها ممتعة. كم أريد أن يجتاز كل أولاد مدرستي الاختبار. هيا سيبدأ الاختبار الآن. الآن سيبدأ اختبار المتقدمين من نادي مدينة المجد لكرة القدم. كل الاختبارات ستكون بشكل مباريات يحضرها المسؤولون عن الكرة، وسيعطى لكل لاعب 5 دقائق لاختبار إمكاناته. 5 دقائق فقط؟ نحن لها. بسرعة، سيبدأ الاختبار الآن. هاي عمر، قلبي معك. من ذلك اللاعب؟ إنه عمر من المجد. أحسنت عمر، رائع. الذي يلي؟ هذا رائع. عمر تفضل. شكرا. 5 دقائق فقط، وقت قصير لإثبات المقدرة. دورك يا ماجد. ياسين هيا بنا. حان دور ماجد. ماجد ياسين. هي مرحب. ياسين إياك أن تخسر. لقد جاء دورهم. ماجد العب بالطريقة التي تريد. أمل، لنسلم أمره لفواز، فإن ذهابه إلى البرازيل بلد كرة القدم سيكون مفيدا له. لكنني قلقة لبعده عنا 10,000 من الأميال. لندع ماجد يختار حياته بطريقته الخاصة، هذا سيفيده كثيرا. إنهما أفضل ثنائي لعب هذا اليوم. هكذا كابتن ماجد، فرصة بها إذن. سنفوز بالكأس الوطني للبرازيل. إليها. استعداد.